بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى صحابته أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وشيخنا والمسلمين: فصل. وتحرم إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته وبنتاهما وعمتاهما وخالتاهما، فإن طلقت وفرغت العدة أبحنا، وإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلا، فإن تأخر أحدهما أو وقع في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل. وتحرم المعتدة والمستبرأة من غيره والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها، ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره، والمحرمة حتى تحل. ولا ينكح كافر مسلمة ولا مسلم ولو عبدا كافرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قبل أن نبدأ في الكلام على الفصل، فصل في المحرمات إلى أمد، أنبه على مسألة أو ما يتعلق بالكسوف أو الخسوف بالأصح، خسوف القمر الذي حصل في هذا اليوم. من المعلوم أن الخسوف في منطقة القصيم حصل أو بدأ وظهر مع أذان المغرب تقريبا، وكان انقضاء الكسوف الكلي في حوالي الساعة 6:07، وتجلي الكسوف كلي يعني الجزئي في الساعة 6:11. بالنسبة للصلاة يعني في منطقة القصيم، لا يمكن يعني ما يتصور الإنسان يتمكن من الصلاة، يعني إذا كان الأذان يعني الساعة 6:10 مع الصلاة ربما لا يفرغ منها إلا قبل تجلي الكسوف بنحو 3 دقائق، وهذا واضح. لكن أنا أريد أن أنبه إلى أن بعض الناس هنا صلوا بعد المغرب، وهذا خطأ في الواقع، لأنهم صلوا صلاة لها سببا لغير سبب. فصلاة الكسوف شرعت عند حصول الكسوف، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم ذلك أو شيئا من ذلك فافزعوا إلى الصلاة حتى ينكشف ما بكم. فإذا انكشف فإنه لا حاجة إلى الصلاة، بل تعتبر الصلاة في هذه الحال من البدع. ثانيا أيضا، أن سمعتم قبل صلاة المغرب أو مع أذان المغرب شخصا يعني من طلبة العلم يقول إن بعضهم قال إذا لم يتمكن من صلاة الكسوف فإنه يطيل صلاة المغرب، وهذا أيضا ليس له أصل. أولا أنه استبدال للكسوف بالفريضة، وثانيا أيضا أنه تطويل للفريضة، والأصل أن تصلى كما هي. هذا أيضا ليس له أصل، وهو من البدع أن نستبدل أو أن تجعل الفريضة بدلا عن صلاة الكسوف أو الخسوف. ثم أيضا بالنسبة لصلاتها قبل المغرب، لو فرض أنها خسفت وأنت ترى أن القمر خاسف، فإنه لا يشرع الصلاة. لو رأينا القمر خاسفا قبل الغروب فإنه لا تشرع الصلاة. لماذا؟ نقول لأن القمر آية ليلية، فسلطانه في الليل لا في النهار، سلطانه في الليل لا في النهار. كما أننا لو رأينا مثلا الشمس، لو رأينا القمر خاسفا بعد في النهار فإننا لا نصلي، كذلك لو كسفت الشمس ليلا أو غربت كاسفة فإنه لا يصلى، لأن الشمس آية نهارية، فسلطان الشمس في النهار، والقمر آية ليلية فسلطانه في الليل. اللهم إلا لو قدر أن الشمس أن القمر خسف مع طلوع الفجر، فتصلى الفجر ثم تصلى الكسوف، لأن سلطان القمر لا يزال باقيا. فما دام أن هناك ظلمة فإنه حينئذ يصلى، فنتنبه لها. لأن بعد الصلاة قال لي بعضهم إن هناك مساجد تصلي الكسوف. طيب أين الكسوف حتى تصلي؟ مشكلة. فهذا ما أحببت تنبيه عليه. يقول المؤلف رحمه الله: فصل. وتحرم إلى أمد أخت معتدته. قوله تحرم إلى أمد يعني أن التحريم هذا أن التحريم هنا ليس تحريما مؤبدا وإنما هو تحريم مؤمد. والحقيقة أن التعبير بقوله تحرم إلى أمد أن التعبير فيه شيء من التساهل، وذلك لأن التحريم هنا لأن المحرم هنا الجمع، هي مباحة في الأصل لكن المحرم هو الجمع. فمثلا أخت زوجتك لا تحرم عليك، عمتها لا تحرم عليك، خالتها لا تحرم عليك، وإنما الذي يحرم هو الجمع، بدليل أنك لو طلقت هذه الزوجة جاز لك أن تتزوج أختها وعمتها وخالتها. يقول وتحرم علي أخت معتدته، أخت معتدته يعني زوجته التي في عدة منه. وظاهر كلامه رحمه الله أخت معتدته سواء كانت هذه العدة من طلاق الرجعي أو من طلاق بائن بينونة صغرى أو من طلاق بائن بينونة كبرى. فالصور ثلاث، لأن هذه المعتدة التي هي زوجة له إما أن تكون عدتها عدة رجعية، يعني إما أن تكون مطلقة طلاقا رجعيا، وإما أن تكون مطلقة طلاقا بائنا بينونة صغرى، أو بالأصح فراقا تبين به بينونة صغرى، وإما أن تكون البينونة كبرى. أما الأول وهي ما إذا كانت رجعية فالتحريم واضح، وذلك لأن الرجعية زوجة ولها حكم الزوجات. فلو فرض أن رجلا طلق زوجته طلقة واحدة وشرعت في العدة فليس له أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها، وذلك لأن هذه المعتدة لا تزال زوجة ولها حكم الزوجات. المسألة الثانية إذا كانت معتدة من فراق بائن بينونة صغرى كالمختلعة والمفسوخة، فكذلك أيضا لأن علق النكاح بينهما لا تزال باقية، ويمكن أن يرجع عليها أيضا، يمكن أن يرجع عليها بأن يعقد عليها عقدا جديدا. الثالثة، الصورة الثالثة أن تكون معتدة من فراق ببينونة كبرى وهي المطلقة ثلاثا، ففيه خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه يجوز ومنهم من قال إنه لا يجوز، والاحتياط أن لا يفعل، يعني أن لا يعقد على أختها أو على عمتها أو على خالتها حتى تخرج من العدة. يقول وتحرم إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته. فالفرق بينهما المعتدة يعني التي فارقها لكن لا تزال في عدة، وأما الزوجة فهي التي لا تزال في عصمته وفي حباله. وإذا حرمت المعتدة منه فتحريم الزوجة من باب أولى. ها؟ أي نعم. وأخت زوجته، أخت معتدته وأخت زوجته، إذا حرمت أخت معتدته فأخت زوجته من باب أولى. قال وبنتاهما، يعني بنت أخت معتدته وبنت أخت زوجته، لأنه حينئذ يكون قد جمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، ولهذا قال وعمتاهما وخالتاهما. والدليل على ذلك أولا قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، يعني وحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين، وهذا بالنسبة للأختين. أما بالنسبة للعمة والخالة فلقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. والضابط عند الفقهاء في من يحرم فيها الجمع، في من يحرم الجمع بينهما، قالوا كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرم التناكح بينهما لنسب أو رضاع، حرم الجمع بينهما. كل امرأتين لو قدرنا أن إحداهما أو لو كانت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرم التناكح بينهما بنسب أو رضاع فإنه يحرم الجمع بينهما. وقولنا بنسب أو رضاع احترازا مما إيش؟ لو كان ذلك عن طريق المصاهرة فإنه لا يحرم، لو حرم التناكح بينهما عن طريق المصاهرة فإنه لا يحرم الجمع بينهما. قال الفقهاء: كما لو جمع بين مبانة من شخص وبنته من غيرها. لو جمع إنسان بين مبانة من شخص وبنته من غيرها. مثال ذلك: إنسان تزوج امرأة وأنجب منها بنتا اسمها فاطمة، ثم تزوج امرأة أخرى، هذا الرجل تزوج امرأة أخرى اسمها زينب، فجاء رجل وأراد أن يجمع بين زينب وفاطمة، يجوز؟ يجوز في هذا الحال. لماذا؟ مع أنه يحرم التناكح، نقول هنا تحريم التناكح بينهما لو قدرنا أحدهما ذكرا، نقول لسبب الصهر لا بسبب النسب أو الرضاع. طيب، إذن نقول: وتحرم إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته وبنتاهما وعمتاهما وخالتهما. فإن طلقت وفرغت العدة أبيحنا، يعني الأخت والعمة والخالة. وقوله رحمه الله: وتحرم إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته إلى آخره، ظاهره ولو كانت من الرضاع، أنه يحرم الجمع بينهما، بين أخت معتدته وأخت زوجته وخالته وعمتاهما وخالتهما، ولو كان ذلك من الرضاع. فلا فرق بين أن تكون الأخت من نسب أو رضاع، أو أن تكون الخالة من نسب أو رضاع، أو أن تكون العمة من نسب أو رضاع، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فكل امرأة حرمت من النسب يحرم نظيرها من الرضاع. وهذا القول، أعني تحريم الجمع بين الأختين ولو من الرضاع، هو مذهب الجمهور، مذهب جمهور أهل العلم. والقول الثاني، وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إلى جواز الجمع بين الأختين من الرضاع، أو بين المرأة وخالتها أو عمتها من الرضاع. وهذا في الواقع من الغرائب، لأن الحديث صريح بذلك: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فكل امرأة حرمت عليك من النسب، أو كل ما حرم من النسب يحرم نظيره من الرضاع. فأخت زوجتك من النسب حرام، إذن أختها من الرضاع حرام، لأن الله عز وجل: وأن تجمعوا بين الأختين، ولم يفرق بينما إذا كانت من رضاع أو من نسب. يقول رحمه الله: وإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلا، فإن تأخر أحدهما أو وقع في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل. إذا تزوجهما، يعني تزوج المرأة، يعني جمع بين الأختين أو بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها، فلا يخلو من أربع صور. الصورة الأولى: أن يتزوجهما في عقد واحد، كما لو قال ولي المرأة: زوجتك بنتي، فالعقد باطل. تزوجهما في عقدين معا، فالعقد حينئذ باطل، لأن الله عز وجل قال: وأن تجمعوا بين الأختين، وهذا منهي عنه لذاته. الصورة الثانية: أن يتزوجهما في عقدين معا، ويتصور هذا، أعني أن يجمعهما في عقد، أن يتزوجهما في عقدين معا، يعني في عقد واحد، بأن يوكل من يقبل نكاحه من إحداهما فيقع القبول معا. يعني مثل قال: وكلت زيدا أن يقبل نكاحي من فاطمة، وهو يقبل النكاح من زينب، فوقع القبول في آن واحد، بحيث قال زوجتك فقال قبلت، وإذا قال قبلت في آن واحد. وهذا يعني يتصور عقلا، لكن واقعا قد لا يتصور، لكن هذه صورة صورة وقوعهما في عقدين. الصورة الثالثة أن يجمع بينهما في عقدين ويعلم المتأخر، يعني يكون أحدهما أسبق من الآخر، فالمتأخر باطل لأن التحريم وقع بسببه، المتأخر باطل لأن الجمع بلا صح لأن الجمع حصل به، فلولاه لما حرم. والصورة الرابعة أن يجمع بينهما في عقدين ويجهل، أن يجمع بينهما في عقدين ونجهل المتقدم والمتأخر، بمعنى أنه عقد على فاطمة ثم عقد على فاطمة وعقد على زينب ولا يعلم أيهما المتقدم وأيهما المتأخر، فحينئذ يفسخ النكاح، يجب فسخ النكاح، ولا نقول بطل، نقول يفسخ النكاح. لماذا نقول بطل؟ لأن العقد لم يقع عليهما يوجب بطلانه، فأحدهما صحيح، وحين نقول يفسخ النكاح ولا نقول يبطل، لأننا أيضا لو قلنا يبطل فمعنى ذلك أنه لا مهر، لا مهر. إذن إذا وقع الجمع في عقدين وجهل المتأخر والمتقدم، فحينئذ أولا يفسخ النكاح، ثانيا لإحداهما نصف المهر بقرعة، لإحدى هاتين المرأتين نصف المهر بقرعة، ولا عدة عليها لأنها مطلقة قبل الدخول. فمثلا جمع بين فاطمة وزينب في عقدين وجهلنا أيهم المتقدم وأيهم المتأخر، فحينئذ تعمل القرعة. لو خرجت القرعة على أن المتقدمة هي فاطمة، فحينئذ هذا نكاح نحكم بأن نكاح زينب لاغن، وله على فاطمة نصف المهر لأنها مفارقة قبل الدخول ولا عدة عليها، مفارقة قبل الدخول. وقد قال الله عز وجل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، ولا عدة عليها لأنها مفارقة قبل الدخول. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. طيب ها أي صحيح، يعني الآن تزوجهما في عقدين أحد العقدين صحيح، لكن لا ندري أهو هذا أو هذا، هي اللي أما تلك فوجود نكاحها كعدمه، لأن إحداهما نكاحها صحيح والثاني نكاحها باطل، لكن أيهما نقول تخرج بقرعة، فإذا خرجت القرعة على أنها فاطمة نحكم بصحة نكاحها والأخرى إيش ببطلانه. لكن هنا مسألة وهي لو تبين فيما بعد، يعني لو أجرينا القرعة وخرجت القرعة لفاطمة وأعطاها نصف المهر، لو تبين فيما بعد أن التي أن المتقدمة هي زينب وليست فاطمة، يتبين بحث في أوراق ووجد هناك تاريخ ووجد أن المتقدم هي زينب وأن المتأخر هو فاطمة خلاف ما خرجت عليه القرعة، خلاف ما خرجت عليه القرعة، ففي هذا الحال في احتمال أن يقال إن زينب ترجع على فاطمة بما أخذته من المهر، ويحتمل أن يقال لا ترجع لأن هذا الحكم جرى بقرعة والقرعة كالحكم واضح؟ نعم. شوف الأصل. لا ما الآن عندنا عقدين، الآن أحدهما نجري القرعة أيهما السابق، يعني اللي خرجت القرعة نحكم بأنها هي السابق. لا نقول له عليها، يعني لو أراد أن يبقيها يبقيها، لكن الأخرى احنا نحكم الان بمجرد العقد، يعني يثبت له عليها نصف المهر. نعم. لبقاء العقد ونصف المهر كله. لا هو لا هو بالنسبه بالنسبه لا لا بالنسبه للفسخ يفسخ النكاح لهما جميعا، القرعه للمهر فقط اذا جهل السابق، اذا جهل السابق نقول اولا يفسخ النكاح، النكاحان يفسخان. ثانيا بالنسبه للمهر يخرج بقرعه، ليس معنى انه اذا خرجت القرعه يرجع لها، لا لا لا، احنا المهر احنا من باب الاحتياط، لانه يحتمل ان تكون من خرجت لها القرعه انها ليست هي. اذا جهل السابق منهما فالحكم اولا ان النكاحين يفسخان، نفسخ النكاحين. ثانيا بالنسبه للمهر تخرج المستحقه بقرعه، ثم ان تبين فيما بعد ان المستحقه ليست هي التي يعني خرجت لها القرعه، ففي هذا الحال احتمال ان ترجع تلك عليها، واحتمال انه لا ترجع لانها لما كانت بقرعه في القرعه كحكم الحاكم. يمكن عقلا يتصور، والمتصور قد لا يكون واقعا، يعني في اشياء مستحيله، المستحيل ما يمكن التمثيل به، لكن المتصور يمكن. يعني يقال القائل كيف يمكن يقع العقدين معا؟ يمكن، يعني جالس مثلا هذا هو عند الولي، وذاك والولي ايضا وكل شخص، الزوج وكل والولي وكل، فقال بسم الله نبدا، زوجتك، كلاهما زوجتك، قبلت، وقع معا. واضح؟ نعم. وين في الصوره هذه لا تبقى واحده، لا يفسخ النكاح اذا جهل السابق يفسخ. اذا الصور الان اربع، الصوره الاولى ان يتزوجهما في عقد واحد بطلا، الصوره الثانيه في عقدين معا، في عقدين معا، ويتصور هذا أن يوكل إحداهما من يقبل نكاحه، والصورة الثالثة في عقدين ويعلم المتأخر، فالمتأخر هو الذي يكون باطلا لأن الجمع حصل به. الصورة الثالثة في عقد، الصورة الرابعة في عقدين وجهل المتقدم من المتأخر. فالحكم أولا فسخ النكاح، ينفسخ النكاحان. ثانيا بالنسبة للمهر تخرج المستحقة بقرعة، ثم إن تبين فيما بعد أن المستحق أن من خرجت لها القرعة هي المستحقة فالأمر على ما هو عليه، وإن تبين خلاف ذلك وأن الأخرى هي التي خرجت لها هي المتقدمة، فحينئذ احتمال أن ترجع على التي أخذت المهر، واحتمال أن لا ترجع لأن القرعة كالحكم. ثم قال المؤلف رحمه الله هذا ما يكون الا الذي يحرم الجمع بينهم، اي اما لو تزوج يعني من لا يحرم الجمع بينهم في عقد او في عقدين او جهل، ما الحكم واحد. طيب هنا مسائل ذكرها بعض الفقهاء، وهي ان الرجل قد تجب عليه العده، ان الرجل قد تجب عليه العدة، بمعنى أنه يحبس ويمنع من النكاح في صور، فهمتم؟ والتعبير يعني بعضهم عبر قال تجب العدة على الرجل، التعبير بوجوب العدة على الرجل فيه نظر، لكن حقيقة الأمر أننا نمنعه من النكاح إلى زوال الوصف. فمن ذلك يعني الصورة الأولى إذا طلق واحدة من نسائه حرم عليه نكاح خامسة حتى تخرج المطلقة من العدة. مثال ذلك إنسان عنده أربع نساء وطلق واحدة، ليس له أن يتزوج خامسة حتى تخرج من العدة، على خلاف بين العلماء هل إذا كان الطلاق بائنا بينونة كبرى أو بينونة صغرى. بعض العلماء يقول إذا كان الطلاق بائنا بينونة كبرى فله أن يتزوج. نعم. الصورة الثانية إذا وطئ امرأة بشبهة أو زنا، إذا وطئ امرأة بشبهة أو زنا قالوا تحرم عليه أختها حتى تخرج الموطوءة بشبهة أو المزني بها من العدة. مثال ذلك إنسان وطئ امرأة بشبهة، لا يجوز أن يتزوج أختها حتى تخرج من العدة. أو زنى والعياذ بالله، لا يجوز أن يتزوج أختا المزني بها حتى تخرج من العدة. الصورة الثالثة، إذا ملك أخت زوجته أو عمتها أو خالتها حرم عليه وطؤها حتى يفارق زوجته. الصورة الرابعة، إذا ملك أختين، إذا ملك أختين ملك يمين صح، وله أن يطأ إحداهما ويحرم عليه أن يطأ الأخرى حتى إيش؟ حتى يحرم الموضوع عليه وبيفارقها، حتى يحرم الموضوع إما بنقل ملك أو ما أشبه ذلك. إذا هذه أربع صور قالوا يتصور فيها وجوب العدة على الرجل، وكما قلت إن التعبير بوجوب العدة تعبير فيه نظر، في نظر، لكن هنا نقول يمنع ويحبس ويحرم عليه حتى يزول ذلك الوصف. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتحرم المعتدة، تحرم المعتدة يعني من الغير، انتبه، ها مش قبله، ايه ذكرنا هذا. يقول المؤلف رحمه الله: وتحرم المعتدة من الغير، تحرم المعتدة يعني من الغير، وإنما قلنا من الغير، من الغير لأن المعتدة من إما أن تكون رجعية فهي زوجة، أو بائنا بينونة صغرى فلا تحرم عليه، يجوز له أن يعقد عليها، أو بائنا بينونة كبرى فلا يحل له نكاحها حتى تنكح زوجا غيره. إذن قال: وتحرم معتدة يعني من الغير لا معتدة هو، لأن المعتدة من إما أن تكون معتدة من طلاق الرجعي فهي زوجة، أو من طلاق بائن بينونة صغرى، أو من فراق تبين به بينونة صغرى فله أن يعقد عليها. يعني لو خلع زوجته تبين منه بينونة صغرى، أو فسخ نكاحه منها تبين بينونة صغرى، لكن له أن يعقد عليها. أو الصورة الثالثة أن تعتد أن تكون معتدة منه ببينونة كبرى، فهذه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. طيب، وقل: وتحرم المعتدة، تحرم المعتدة إلى متى؟ لم يقل المؤلف إلى أن تنقضي عدتها. لماذا؟ نقول لأنه علق الحكم على وصف، ومتى علق الحكم على وصف فإذا زال الوصف زال الحكم، فما دام أنها معتدة فهي محرمة، ولهذا لم يقل وتحرم المعتدة حتى تنقضي عدتها، وإنما قال تحرم المعتدة يعني ما دام فيها وصف العدة. والدليل على تحريم المعتدة من الغير قول الله عز وجل: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، حتى يبلغ الكتاب أجله، وهذا واضح، وهذه المسألة محل إجماع على أن نكاح المرأة المعتدة من الغير أنه باطل بالإجماع. كذلك أيضا والمستبرأة، والتفريق بين المعتدة والمستبرأة أن المعتدة في الحرائر أو في الحرة، والمستبرأة في الأمة. كما لو اشترى أمة من شخص وكانت توطأ، يعني يطأها البائع أو سيدها، فإنه لا يحل له أن يتزوج، أن يطأها حتى يستبرئها. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس قال: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا ذات حيض حتى تحيض حيضة. وإنما منع الإنسان أن يتزوج المعتدة والمستبرأة لأنه لا يؤمن أن تكون هذه المعتدة أن تكون حاملا، فحينئذ يفضي هذا إلى اختلاط الأنساب واشتباه الأنساب. يقول رحمه الله: والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها. الزانية هي فاعلة الزنا، فاعلة الزنا وهي الفاحشة، والزنا هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر. يقول الزاني حتى تتوب، حتى تتوب، فلا يجوز نكاح الزانية، لقول الله عز وجل: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. إلا زان أو مشرك، متى يكون زانيا ومتى يكون مشركا؟ نقول إن تزوجها معتقدا التحريم، إذا إنسان يتزوج المرأة الزانية وهو يعتقد تحريم الزنا فهو زان، وإن تزوجها معتقدا حل الزنا فهو مشرك، لأنه أحل ما حرم الله، وتحليل ما أحل وتحليل ما حرم الله نوع من الشرك. وكذلك يقال بالنسبة للمرأة الزانية. إذن الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. متى يكون زانيا ومتى يكون مشركا؟ نقول إن تزوجها معتقدا تحريم الزنا فهو زان، لأن الذي يرضى بالزنا كالزاني. وإن تزوجها معتقدا حرمة الزنا، معتقدا حل الزنا، فهو مشرك. الجمع بين الأختين من الرضاع كابن تيمية، جوابهم على الحديث يا شيخ شون؟ ما عن الجواب، هم يقولون يقول التحريم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يقول وأن تجمع بين الأختين يعني من النسب، يحرم على الجمع بين الأختين من النسب. والرد يا شيخ على من قال أن الأخت من الرضاع أنه في الغالب أن العلائق بها قليلة؟ لا، هذا نادر، والنادر لا حكم له. كذلك أيضا لو جمع بين مرأة وعمتها، العلة في النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أن ذلك أن أن أن, أن الغالب أن الضرات يقع بينهن العداوة والبغضاء والشحناء، وهذا يؤدي إلى قطيعة الرحم. نقول هذه قد تنتفي إما برضاهما، وقد تنتفي أيضا لو لم يرضيا، يعني لو أن رجلا تزوج امرأة في بلد وعمتها في بلد آخر ولم تعلم هذه عن هذه، ومع ذلك محرم هذا.